شكرا سماحة الشيخ. ولا شك أن الجميع من الحضور وغير الحضور في حاجة إلى دعوة من سماحتكم بأن يشفي الله كل مريض، وأن يرد الله كل غائب، وأن ينصر الله المسلمين جميعا، وأن يهدي أولادهم وزوجاتهم وأبنائهم إن شاء الله. نسأل الله يشفي مرضى المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يفقههم في الدين، وأن يعينهم على اتباعه والتمسك به، وأن يصلح شبابهم رجالا ونساء، وأن يمن عليهم بالاستقامة على دينه، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة، وأن يوفق جميع حكام المسلمين في كل مكان للرجوع إلى دينه والتمسك بشريعته وتحكيمها بين الناس وإلزام الشعوب بها حتى يستقيموا على أمر الله وحتى ينصرهم الله على عدوهم، فإن النصر بيده سبحانه وتعالى. ولو كان المسلمون قليلين فالنصر بيد الله جل وعلا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بيد الله والله مع الصابرين. وهو القائل عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهو القائل سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول سبحانه: وكان حقا على نصر المؤمنين. ويقول سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والمنتسبون للإسلام اليوم كثيرون، حتى عدوا بألف مليون، كثيرون جدا، لكن عسى الله يمن عليهم بالتوفيق والهداية والفقه في الدين، وأن تكون دعوة الإسلام حقيقية لا رسمية فقط. نسأل الله يمنحهم التوفيق والفقه في الدين. كثير من الناس يدعي الإسلام ولكن لا يفقهه ولا يفهمه ولا يجد من يفهمه إياه ويفقهه إياه، وهذه من المصائب. فالواجب على العلماء أينما كانوا العارفين بالشريعة، الواجب عليهم أن يعلموا الناس ويفقهوا الناس في دين الله، وأن يشرحوا لهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه كتاب الله، حتى يفهم الناس دين الله، وحتى تشرح صدورهم، وحتى يعملوا به على بصيرة أينما كانوا، في المشرق أو المغرب أو في الجنوب أو الشمال، حتى يجتمع شملهم، وحتى يحكمهم حكامهم بشريعة الله، وحتى ينقادوا لأمر الله. فإن الشعوب إذا صلحت أزمت الحكام وطالبت الحكام بتحكيم الشريعة، وخضع الحكام لذلك. ولكن نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. آمين.